بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. وهو الذي جعل صالح Oh, فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. Yeah. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد الإنسان في كبد. لا بسم الله ووالد وما ولد لا لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله العظيم.